هنا القاهرة إلى ربات البيوت. عزيزتي المستمعة، صباح الخير. صباح جديد تتحقق فيه الأحلام والآمال. إذن لابد أن يكون لدينا هدف نسعى لتحقيقه على أرض الواقع. الطموح مطلوب، لكن لابد من السعي والعمل من أجل مصر بلدنا ومن أجل حياة أفضل. اليوم عبلة إبراهيم. عزيزتي المستمعة، ودائما الفقرات منوعة من أجلك أنت وأسرتك. وتعالي معنا نبدأ أولى هذه الفقرات وعائلة مرزوق، يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. نبص حوالينا يا سهيلة، نشوف نعم الله سبحانه وتعالى اللي أنعم بها على الإنسان. ربنا سبحانه وتعالى خلق الإنسان في أحسن تقويم. الله، تمام يا وفاء. إداله عينين يشوف بيها. أيوة يا سهيلة، ولسان وشفتين يتكلم وينطق. يبقى نحمد ربنا على النعم الكتيرة اللي أعطاه لنا، حمدين وشاكرين فضله. واللي علينا احنا بقى إننا نحافظ على الاستقرار. الحمد لله، بلدنا في أجمل حالات الاستقرار. تكمل بقى بالاستقرار العائلي. أطمنك يا أبو دنيا. قول يا سهيلة، أنا عارفك ذكية وتفهمها وهي طايرة. أنا الحمد لله اتغيرت كتير للأحسن. طبعا طبعا يا أبلة وفاء، أنا بقيت أحافظ على مشاعر أيمن، وفلوسي هي فلوسه وفلوسه هي فلوسي. تمام، أيمن بيصرف ومش بيتأخر عن أي حاجة. وكنت دايما تقول خلاص يا وفاء. كنت ورجعت نصايحكم والحمد لله. الدور علي أنا بقى. دور إيه يا دنيا؟ أنا ومجدي. ماله مجدي؟ عالم البحار ده في شركة تنقيب عن الغاز، يشوف لي شغلانة يعني معاه كده على الحفار. جاتك إيه يا دنيا؟ بس أنا فرحانة إن الأمور عند سهيلة هديت واستقرت. هي اتفقت مع أيمن إن ابنهم يوسف يجي يقعد عندها على طول. أيوة، قبل السنة الدراسية ما تخلص أهي سهيلة هتيجي وتقول بقى لحضرتك. اهلا يا سهيلة. اهلا بحضرتك يا ابو دنيا. ايه الاخبار؟ كل خير يا بابا. سهيلة اكتر الايام هتبقى قاعدة مع يوسف عند مامة ايمن. هايل، لغاية نهاية السنة الدراسية تنقلوه في الابتدائي بتاعنا في المجمع التعليمي ان شاء الله، وممكن يفضل في المدرسة القريبة لجدته وعمل له اشتراك في الباص برضو. ممكن، قدامكم كل الخيارات، المهم ارضاء كل الاطراف. مش هنبعد ابدا عن مامة ايمن، انا بصراحه حبيتها زي ما ابني يوسف حبها. ايوه كده، ست كبيره وتحملت يوسف وهو خد عليها. كويس، شيء جميل بصراحه. كده انا هقعد معاها على قد ما اقدر عشان اريحها، اخدمها واشيلها جوه قلبي. الله الله، هي دي الاخلاق الجميله، هي دي الموده والمحبه والوفاء. ربنا يكرمك يا سهيلة ويفرح قلبك زي ما فرحتينا. عزيز عزيزتي المستمعة، الرياضة صحة وثقة بالنفس، ومن أجل ذلك كان هذا الشعار الرياضة للجميع. والآن ومع هبة يوسف نتعرف على دور الاتحاد المصري في المرحلة الحالية. اليوم الدكتورة حنان يوسف، أستاذ الإعلام، عضو مجلس إدارة الاتحاد المصري للرياضة للجميع بوزارة الشباب والرياضة، مقرر لجنة المرأة بمنظمة العمل العربية، رئيس المنظمة العربية للحوار. دكتورة حنان، أهلا بحضرتك وكل سنة وحضرتك طيبة. أهلا وسهلا يا أستاذة هبة، وكل سنة وحضرتك طيبة وكل السادة المستمعين بخير. دكتورة حنان، بنتكلم مع حضرتك عن دور الاتحاد المصري للرياضة للجميع في المرحلة الحالية. هو اتحاد نوعي بيحصل بإشراف وزارة الشباب والرياضة، مجموعة متميزة جدا من السادة خبراء الرياضة. احنا ببساطة شديدة بنعمل حاجة، يعني انا بشوف لما انضميت للفريق ده انا سعيدة بدوري فيه ومتشرفة ان يكون معاهم. احنا بنقول المصريين يا جماعة مارسوا الرياضة، الرياضة للجميع، أي نوع من أنواع الرياضة، مش لازم أكون بروفيشنال، مش لازم أكون محترفة في نادي، في لعبة رياضية، بخش في شكل تنافسي، بخش مسابقة، بخش دوري، لا، مجرد المشي مهم. الفوائد كثيرة ومتعددة دكتورة حنان. يعني الإنسان الرياضي هو إنسان سوي، هو إنسان متسق، هو إنسان متسق نفسيا، متسق اجتماعيا، قادر على ترتيب أفكاره. يعني إحنا دايما في الرياضة للجميع نقول إن إحنا لايف ستايل، أسلوب حياة. أي نوع من أنواع الرياضة ولو بسيط، إن شاء الله المشي، إن شاء الله إن نط الحبل، أي نوع من إن إحنا نقدر بها نمارس الرياضة. فإحنا في الاتحاد الرياضي للجميع، وأنا طبعا متشرف إن يكون رئيس اللجنة الإعلامية أيضا في الاتحاد، إحنا بنعمل إيه بقى؟ إحنا عايزين إن شاء الله، بدأنا في 19 هنكمل في 20، ان احنا نوسع مساحات الثقافه الرياضيه، ان الناس كلها تفهم ان في وعي رياضي، ولازم كلنا نبقى عندنا اهتمام ان احنا نعمل رياضه للجميع. ده من خلال مجموعه من اللقاءات والندوات، برامج تلفزيونيه مثلا، بنعمل مطبوعات بصدد عمل مجله في الاتحاد. كل الناس لازم تمارس رياضه، يعني الرياضه بتحمينا كثير جدا من الاخطار. واللي يقول بقى لا ده ما فيش مكان، احنا الشارع ممكن نمارس فيه رياضه، خصوصا دلوقتي احنا يعني الخطه الرئاسيه، يعني من الاشياء الجميلة، يمكن سيادتك وسادة المستمعين متابعين طبعا، فكرة ان احنا بقى اصبح في بعض الاماكن ممشى، يعني في اماكن كتير ممكن نمارس فيها الرياضة ببساطة. فاحنا في اتحاد المصري رياضة للجميع الورقة المهمة ان احنا هنعزز دور الاعلام في نشر ثقافة الرياضة للجميع، ان الناس تعتبر الرياضة لايف ستايل، مش لازم اكون بروفيشنال واخش دوري واكون منتمية لنادي كبير، لا، انا لو مشيت حوالين البيت انا كده بقى امارس الرياضة للجميع. اسلوب حياة يؤدي الى صحة افضل، الى حالة نفسية افضل. ده شعارنا في الرياضة للجميع، احنا بنقول هو لايف ستايل، اسلوب حياه، الرياضه للجميع اسلوب حياه، وليه فوائد كتير جدا، وان شاء الله نقدر ننجح في في في في, في المهمه دي باذن الله، نحقق مساحات اوسع باذن الله. عزيزتي المستمعه، وصحي ومفيد مع منى خليل، ونتساءل هل من الافضل تناول الشاي والفاكهة قبل الوجبات الرئيسية أم ماذا؟ فلنستمع. وصحي ومفيد، ومعي ومعكم دكتورة ابتهاج البدري، رئيسة مجلس إدارة جمعية أطفال السكر وعضو المجلس القومي للمرأة. أهلا بحضرتك معنا. أهلا بيك دكتورة ابتهاج. الحقيقة في بعض العادات الغذائية، حضرتك هتقولي بقى صح أم خطأ، وهي بعض الناس بيفضلوا تناول كوب شاي قبل وبعد الوجبة، يعني سواء كان فطار أو غدا. بالنسبة لتناول الشاي بعد الأكل مباشرة، ده للأسف كل يعني عادة سيئة جدا. ليه؟ لأن الشاي فيه مجموعة كبيرة جدا من الأحماض اللي بتفتت البروتين نفسها الموجود في الطعام، فده لما يتفتت البروتين بيعمل على عدم امتصاص الجسم ليها. يعني الشاي فيه أحماض، الأحماض بتفتت البروتين اللي احنا بناكله، فده اللي تفتت الجسم ما بيستفدش منه. فكده عشان كده دايما يقول ايه، يقول لما بيشرب نشرب الشاي بعد الأكل بيخلي الجسم ما يستفدش بالحديد اللي موجود في البروتين. فالمفروض ان احنا بننصح الشاي بعد الأكل بساعتين على الأقل، لكن شاي قبل الأكل ما فيش مشكلة. لا قبل الأكل لو انت مش هتاكلي على طول مباشرة بعدها اوكي، لكن يعني بين الوجبات اوكي، لكن قبل الأكل واكل، او في ناس بتاخد الشاي مع الفول او مع الأكل، ده خطر جدا او حاجه مش هتخلي الجسم يستفيد بالحديد. لو هو بياكل عنده انيميا مش هيستفيد بيه. يعني كانه ما اكلش الحديد او ما استفادش الجسم من الحديد اللي هو واخده. دي بالنسبه للشاي. بالنسبه للفاكهه بقى برضو ناس كتير جدا بتحب تاخد الفاكهه مباشره قبل ما تتشال السفره, بتبص تلاقيه مسك الفاكهه ياكلها بالظبط. ده ليه حضرتك تفسيره العلمي ليه غلط؟ ليه بقى؟ علشان الفاكهه فيها بتدمر انزيم اسمه بيتيالين. الانزيم البيتيالين ده اساسي جدا عشان يهضم النشويات. فلو في الاكل بتاعنا في نشويات هتبص الدنيا تلخبطت عشان اكلت فاكهه, عشان الانزيم بتاع البيتيالين اللي هو المسؤول ان هو يعمل لي عمليه هضم النشويات مش موجود. اتدمر. حاجه تانية, ان الفاكهه ليها نظام عشان تتهضم بطريقه طبيعيه بتاخد مرور بطيء جدا جدا في المعده علشان تتهضم بطريقه طبيعيه. ولكن هي وبتتهضم لو خبطت في اللحوم بتتخمر في المعده. ليه؟ علشان هو اول ما تتقي باللحوم بتتحول لكحول, والكحول ده بيعوق عملية الهضم. وهي نفس الفاكهة نفسها بتفقد كل الفيتامين اللي هي فيه, وبتضطرب عملية التمثيل الغذائي ككل للبروتين اللي هو واخداه. كمان التحلل الغير عادي للبروتين بيعمل انتفاخ في المعدة. فعشان كده الفاكهة ما ينفعش تتاكل مباشرة لأنها بتلخبط التمثيل الغذائي ده اللي بينسحب على كل أنواع الفواكه كله حضرتك. عشان كده الفاكهة إما أخدها بعد الطعام بثلاث ساعات او قبل تناول العشاء بساعه, او اخدها كوجبه كامله وريح دماغي ان اتعشى فاكهه عموما من غير اي حاجه معاها تانية. لو انا عايز اكل كفاكهه وحباها اكل الوجبه كامله بدون تدخل اي نشويات او اي بروتين معاها. في حاجه احب برضو اوجه مستمعي ليها, اللي هي عمليه نقع الفاصوليا او البقوليات لما بنقعها. برضو دي عاده احنا تعودنا عليها لكن مش عارفين تفسيرها العلمي ليه. احنا بنقول عشان ما تعملش انتفاخ في المعده, لكن السبب الرئيسي عشان تستوي بسرعه. لا, انا السبب الرئيسي بقى ان هي فيها حمض الفايتك اللي بيعوق امتصاص الحديد للجسم, فانا بتخلص منه من عمليه النقع, بكبه علشان اقدر استفيد بالحديد. يعني النقع صح الحمد لله. والعسل الاسود برضو معلومه سريعه, العسل الاسود يا ريت ناكله بالعيش الابيض مش الاسمر, لان العيش الاسمر فيه فايتك, حمض الفايتك موجود فيه بيعوق امتصاص الجسم للحديد الموجود فيه, فناكله بالعيش ابيض مش عيش اسمر. وبالهنا والشفاء, وكل سنه وانتم طيبين. اما الان فمع المستشار القانوني للبرنامج اداء تمثيلي نادر نور الدين, وفاء السيد لبنى الشيخ, حاتم محسن, احمد هشام, معالجة درامية أحمد السيد, المستشار القانوني إخراج نسرين لطفي. افهميني يا منى يا حياتي, والله الجواز العرفي حلال. طيب هو اللي يخلينا نتجوز عرفي يا سعيد وندفع ليه بس فلوس للمأذون؟ بقولك نوفرها تنفعنا نصرف منها أحسن. طب خلاص, لو على المأذون انا معايا غوشه وسلسله نبيعهم وندفعهم له طالما ما معكش. انت بتعايريني يعني بفاري ولا ايه؟ بدل ما اجيب لك شبكه انا بايعك دهبك. يقطعني, والله ما اقصد يا سعيد, انا بس عايزه جوازنا يبقى يعني كده رسمي كده وفي النور. طبعا هيبقى في النور, وفي اتنين شهود كمان, سيد كباكه وحسين فتله. يا لهوي يا لهوي يا سعيد, الجواز العرفي ده بيعمل مشاكل. هو انا مش رحت لاخوكي فتحي وطلبت ايدك منه وهو اللي رفض وقال لي ايه؟ عدم المؤاخذه يا استاذ سعيد, هي ايه شغله نبطش الافراح دي؟ انا اهم واحد في الفرح يا معلم فتحي, برحب بالضيوف وبقدم الفنانين اللي بيحيوا الليله كلها. زي الواد ابراهيم فورتيكا اللي في عزبه ابو حشيش. ها ده تلميذي هو, والواد سيد كباكا اللي في الولايه تعرفه. يعني شغلتك من الاخر على باب الله ورزق يوم بيوم, صح؟ ها تمام يا ابو فتحي, بس الحمد لله انا شغال على طول. طيب معلش بقى يا استاذ سعيد, احنا ما عندناش بنات للجواز. ليه كده بس يا معلم؟ انا جاي البيت من باب. وانت تقدر تعمل غير كده؟ بقول لك مات الكلام, شرفت واديني هربت وسبت بيت اهلي عشانك تقوم تتجوزني عرفي. والله العظيم اول ما هتتعدل لهنكتب رسمي, وكمان هعمل لك فرح ايه ملوش زي. سامحيني يا اما, انا اللي غلطانه. غلطانه؟ هي دي غلطه صغيره سهل نسامحك عليها, ورجعها لي وبطنك قدامك. انا ما عملتش حاجه غلط يا اما، انا اتجوزت على سنه الله ورسوله. حطيتي راسنا في الطين واتجوزت الصايع اللي اخوكي رفضه. حقك عليا يا اما، حقك عليا، انا غلطانه. سامحيني وخلي اخويا فتحي يسامحني. اخوكي فتحي؟ اخوكي فتحي لو شافك هيقطع راسك انت والصايع اللي هربت معاه. يا اما عشان خاطري، عشان خاطري سامحيني. انت ما عادش ليكي خاطر عندي، روحي روحي لحالك وبعدي عني، مش عايزه ابني يضيع في جرايرك. وطردتني من البيت وقالت لي سيبينا في حالنا. اما دول ناس ما عندهمش دم صحيح، ازاي يطردوكي من بيت ابوكي؟ انت عموما ليكي نصيب في البيت وانا مش هاسكت. ايه ده، انت واخد هدومك ورايح على فين يا سعيد؟ عندي فرح في بورسعيد هناك، ده اول فرح يجيلي من يوم ما اتجوزتك، دي كانت جوازة نحس. الحقيني الحقيني يا اما الحقيني. ايه ايه اللي جابك تاني؟ انا مش قلتلك سيبينا في حالنا؟ إيه؟ انت ولدتي؟ ويا ريتني مت وانا بولد. ليه؟ ايه اللي كده يا بنتي، هو العيل جراله حاجه؟ الواد بخير يا اما، بس ابوه مش راضي يكتبه باسمه، وقال لي انا ما اعرفش انت جبتيه منين، واخد ورقتين العرف معاه وهرب. عرفي؟ يا دي المصيبه، يا دي المصيبه، وكمان متجوزه عرفي؟ ادي اخره اللي ما اسمعش كلام الكبير. وهتعملي ايه دلوقتي؟ والله ما عارفه، والله ما عارفه، ويا ريت الاقي اي حد يقول لي اعمل ايه. صباح الخير مستمعينا الاعزاء، فقره مستشارق القانون. سمعنا النهارده عن مشكله الزواج العرفي والابن من زواج عرفي. اولا المشكلة دي اتحلت بالفعل في المحاكم المصرية وبالقانون، وأصبح الآن إن تحليل الـ DNA بيتنسب الابن أو البنت الطفل يعني لوالده، وفي الحالة دي بتبقى تقدر إنها بتثبت النسب للأب. وغير كده كمان القانون الجديد إن أصبح الابن ده يرث في الميراث لما الأب يجي يتوفى، وبتثبت الزيجة العرفية تبقى رسمية في حق الابن وفي حق الزوج. كنت معكم تغريد شمس المحامية بالنقد وعضو المجلس القومي للمرأة محافظة الجيزة ورئيس جمعية رعاية الأسرة. عزيزتي المستمعة، ووسائل التواصل الاجتماعي وكيف نعمل على محاربة الكراهية والتطرف التي قد نراها أحيانا. وهلا سالم. الدكتورة سهام علي شريف، أستاذ ورئيس قسم الصحة النفسية بجامعة حلوان، أهلا بحضرتك يا دكتورة. يا أهلا وسهلا بحضرتك. دكتورة سهام، كيف نعمل على مكافحة خطاب التطرف والكراهية على وسائل التواصل الاجتماعي؟ يعني الحمد لله الشعب المصري شعب آمن ومطمئن، وعنده من الانتماء لوطنه وبلده ما يكفي نشعر بأن احنا كلنا جيش مصر، ومع جيش مصر ومع شرطة مصر. يعني أكيد اللي بيحاولوا يعملوا خطابات معينة لنشر التطرف ونشر الإرهاب ونشر قلب الشعب على بلده وعلى وطنه وعلى رئيسه، كل ده بنقول لا، إحنا عندنا من الذكاء والحكمة اللي نقدر نعرف كويس التفاصيل اللي بتعرض علينا. وبدعو شبابنا وشباب مصر إنه يقدر إن هو يحاول يكون عنده من الحكمة في التعقل قبل ما ينساق وراء أي خبر يسمعه أو أي إشاعة منشورة يبدأ يتابعها. بدليل ذلك دكتورة سهام، في الفترة الأخيرة ومؤتمرات سيادة الرئيس كان هناك إبراز لكيفية اكتشاف المقاطع الخادعة في وسائل التواصل الاجتماعي. دي كانت شيء كويس جدا، لأن احنا عندنا طبعا كل مرحلة عمرية بيبقى لها سماتها وخصائصها، فالناس كبار السن عندهم من الحكمة ومن البديهة انه يقدر يعرف المعلومة اللي جاياله مغلوطة ولا سليمة. اما الشباب على قد التميز بالقوة والطاقة بيبقى فيه مشكلة إنه ممكن يكون متسرع في إنه يكون له أتيتيود أو مفهوم يكونه من خلال فيلم يعرض عليه. والناس اللي بتحب تنشر الإرهاب أو التطرف عارفة كويس المعلومة السريعة مش المقروءة فقط ولا المسموعة، لكن المرئية بتكون أسرع. فبدأوا إن هم يوظفوا جزئية يعملوا فيديوهات على اليوتيوب، يعملوا أي أفلام للتواصل ونشرها بسرعة على أكبر شريحة من الشباب. هنا بنخاطب الشباب وبنقول أجمل شيء عمله سيادة الرئيس إن هو فعلا بدأ يعمل مؤتمرات الشباب ويكون قريب منهم ويخاطبهم ويكلمهم ويحطهم بشفافية على مجريات الأمور. فبدأ بيزود انتماء الشاب وبيبعده عن أنه يكون فريسة سهلة للتطرف والإرهاب. وأيضا يا دكتورة الأقوال المغلوطة أو الشائعات اللي بتتصدر أحيانا وسائل التواصل الاجتماعي وبتاخد وقت حتى تثبت الحقيقة يعني. أكيد طبعا، لأن لما هيكون في مؤتمرات تضم شباب مصر وشباب العالم، إحنا عملنا ميزة جميلة مرتين. المرة الأولى قربنا شباب مصر من رئيسهم وبدأوا يشوفوه ويتكلموا معاه ويقولوا إيه حاجات اللي مريحهم نفسيا أو تعبهم أو أي ضغوط. جانب التاني شعروا طبعا من ما فيش أي جاب أو فجوة بين الرئيس والمرؤوس. الجانب الأهم من كله شباب العالم دخل أرض مصر ودخلوا في وسط المؤتمرات وبدأوا يشوفوا ما كانوا بيسمعوا عن هذه الدول من دول نامية أو متأخرة. لا، مصر بلد قوية، مصر زي ما قال رئيسنا قد الدنيا وهتبقى أكبر من الدنيا. وطبق شهي على مائدة الأسرة مع الشيف أحمد زايد وطريقة عمل الدجاج الكريسبي. صباح الخير على حضراتكم، معاكم الشيف أحمد زايد. النهاردة هنقدم حاجة كلنا بنحبها وبنجيبها من برة، لا احنا هنجيبناها لكم لحد البيت وهتعمليها بنفس الجودة ويمكن أعلى وتست أعلى من اللي بنجيبها من برة. الفراخ الكريسبي. نقول المكونات بتاعتنا مع بعض. المقادير اللي أنا هقولها دي هتبقى بمعلقة شاي صغيرة، يعني اللي هقوله يبقى بمعياره بمعلقة شاي صغيرة. عندي كيلو دقيق واثنين كيس بيكنج باودر ومعايا ربع معلقة الشاي كركم، ده للبريدنج للدقيق اللي هنبدر بيه. التتبيلة بقى بتاعت الفراخ، معايا نص معلقة فلفل أبيض ونص معلقة توم باودر واثنين معلقة ملح ومعلقة كمون ومعلقة كزبرة ونص معلقة بصل باودر وجبنة حسب الرغبة. نقول المكونات تاني بتاعت البريدنج وبتاعت التتبيلة. مكونات البريدنج: كيلو دقيق، 2 كيس بيكنج باودر، 25 جرام كركم. مكونات التتبيله: نص معلقه فلفل ابيض، نص معلقه ثوم باودر، 2 معلقه ملح، معلقه كمون، معلقه كزبره، نص معلقه بصل باودر. طبعا زي ما اتفقنا ان المقادير معلقه معلقه شاي، يعني نص معلقه يبقى نص معلقه شاي. عندي البريدنج بتاعي اللي انا هتبل فيه بخلط الدقيق مع البيكنج باودر مع الكركم وبقلبهم كويس وبخليه على جنب. السر هنا فينا يا جماعه، السر في الميه الساقعه اللي هنقفل بيها. الفراخ عندي متقطعه ايا كان بقى التقطيع اللي انا عايزها، صوابع او مكعبات، تبقى طبعا صدور محليه. بقطعها وبرجع اكون ناقحها في التتبيله بتاعتها اللي احنا لسه قايلين مقاديرها منقوعه. المقادير دي اللي انا قلتها عليها نص لتر ميه ساقعه. لو انا هعمل مثلا 2 كيلو فراخ، نص لتر يكون ميه ساقعه، مش ميه من الحنفيه، ميه ساقعه. ميه ساقعه هو ده السر، هو ده اللي هينجح معايا الوصفه اللي احنا بنعملها. نقعت فيها الفراخ بالمارينيه اللي احنا عاملينه. باجي بقى عشان اشتغل، عندي الدقيق بتاعي اللي احنا مخلطينه بالبيكنج باودر والكركم، باخد قطع الفراخ المتبله بالتوابل بتاعتنا ومنقوعه في الميه الساقعه، وعندي ميه ساقعه تاني محطوطه على جنب. بنزل بالفراخ في البريدنج في الدقيق المتبل، بعفرها بيه كويس، وبرجع اقوم حاططها في ميه ساقعه، اللي هو مجرد ان انا زي ما اكون بقلي سمك كده، بنزل بشاميهم ميه وبقوم راجع تاني. بنزل بالفراخ في الميه الساقعه بعد ما اكون عفرتها بالدقيق، واقوم راجع فيها في الدقيق تاني، وانزل في الزيت. السر هنا يا جماعه، او الاختلاف هنا في الطبق اللي احنا بنقدمه، ان هو بنفس الطريقه اللي انا بقول لحضراتكم، اللي هي الميه الساقعه قبل وبعد، هي دي اللي بتنجح معايا، هي دي اللي هتديني الكريسبي وهتديني التيست اللي اولادنا واللي احنا بناكله من بره، وده تستقع على كمان. هنيجي طب احنا عايزينها بالجبنه، سهله جدا. احنا قلينا، هطلع القطع بتاعتي، عندي الجبنه موجوده ايا كان بقى اللي انا بحبها، موتزاريلا، ايا كان نوع الجبنه اللي انا بحبها واللي انا هاكلها بيها، بحطها فوق الوش وبدخلها الفرن الجبنه تسيح. دي الفراخ الكريسبي، الاشهر محلات شغاله بيها. احنا التتبيله بتاعتنا دي اعلى واجود، جربيها هتلاقي كلامي زي ما بقول لحضراتكم مظبوط. ويا رب تعجبكم. وكان معاكم الشيف احمد زاهي. عزيزتي المستمعة، وانتهت حلقة اليوم. غدا إن شاء الله حلقة جديدة. شكرا لسامي الشيمي من الهندسة الإذاعية، ولكم أرق تحياتي عبلة إبراهيم.